يقول بالنسبة للبس الأسود للنساء هل به أفضلية عن باقي الألوان؟ ليس في لبس السواد أفضلية، يعني بحسب علمي لم يأتي دليل في مسألة لبس السواد، إنما جاءت الأدلة في لبس بعض الثياب مثل البياض، مثل البياض، وجاءت أدلة أيضا إن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس حلة حمراء، وكذلك طاف في برد أخضر، وكذلك حديث أخرى، وجاء ذكر السواد في بعض الأخبار. أما أنه بأفضلية فليس به، إنما هو من سائر المباح، لأن الأصل في اللباس الإباحة، إنما أثنى النبي على بعض أنواع اللباس، في البسوا من ثيابكم البياض، حديث ابن عباس وحديث سمرة ابن جندب، فالمرأة تلبس ما شاءت إلا ما كان فيه مخالفة من جهة عدم ستر الملابس، أو من جهة سترها لكن على وجه الزينة التي تصرف الأبصار إليها، أو كان ساترا لكنه يحدد بدنها وأعضاءها، لم يكن ضافيا. فهذه كلها محاذير تحذرها المرأة. بل قال بعض العلم إن الذي يحدد يكره في حق الرجل أيضا، لكن في حق المرأة أشد كراهية، لأن عورتها أشد من عورة الرجل. وليس للبس السواد أيضا خاصية في أي شيء، لا في الإحرام ولا في الإحداد ولا في الصلاة ولا غير ذلك، بل تلبس ما شاءت من اللباس الذي يخصها. وكذلك لو لبست ألوان يلبسها الرجال، تلبس المرأة الأخضر ويلبس الرجل الأخضر، تلبس المرأة الأحمر ويلبس الرجل الأحمر، تلبس المرأة الأصفر ويلبس الرجل الأصفر، ما لم يكن معصفرا أو مزعفرا، يعني ما لم يكن يصبغ صفرته هذه أثر عصفر أو مزعفر، على خلاف في هذين النوعين. فالأصل هو حل الثياب للرجل والمرأة، إلا في الثياب الخاصة للمرأة والثياب الخاصة للرجل، فإنه ينهى عن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. البياض الأصل فيه جواز لبسه للجميع، جواز لبسه للجميع، هذا هو الأصل، إلا أن البياض الناصع، البياض الناصع يكون ظاهرا ولا يستره شيء، هذا يعني صار مشتهرا ومعروفا أنه من لباس الرجال وليس من لباس النساء، من لباس النساء. أما إذا كان مستورا فهذا لا بأس به، أو إذا كان على هيئة خاصة في أحوال خاصة ثم لا يكون شبيها للباس الرجال، مثل ما تلبس بعض النساء الثوب أبيض في أيام الزفاف لكن يكون عليه شيء من النقوش والتطريز ونحو ذلك، الذي يوشى به ويخرج عن صفة لباس الرجال، فهذا أمره أيسر. أيضا ننبه إلى أنه ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أم سلمة في مسألة الحجاب، وأنه لما نزلت آية الحجاب جاء في حديث عائشة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن نساء الأنصار قمنا إلى مروطهن فشققنها فاختمرن بها، وهذا عند البخاري. وجاء في حديث أم سلمة أنها عند أبي داود بإسناد جيد أنها قالت حينما نزلت آية الحجاب، قالت رضي الله عنها أنه بادر نساء الأنصار إلى مروطهن فلففنها عن رؤوسهن فخرجنا كأنهن الغربان. فهذا يعني قد يوحي بأن اللباس أسود لذكر الغربان، وهذا محتمل. وعلى هذا كما تقدم تلبس ما شاءت في خمارها ونحو ذلك، لكن إذا كان أسود، والأسود يعني لون لا ليس فيه أي فتنة ولا يصرف الأبصار ونحو ذلك، وفي حكمه الألوان الأخرى إذا كانت باهتة وليس فيها لمعان ولا بريق ونحو ذلك فكذلك. لكن ربما يؤخذ من هذا، وحديث عائشة أيضا في حديث عائشة في صلاة الفجر وأن النساء لا يعرفن ويعرفن. وجاء في حديث عائشة أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أنت السواد الذي أمامي، السواد الذي أمامي. لكن هذا فيه نظر، أن يقال هل هذا معناها أنها لبست سواد؟ السواد يطلق على الشخص الذي يرى مثلا مثل ما جاء في الحديث حتى يعني يواري سواد سوادك ونحو ذلك، لكن ليس هناك مثل ما تقدم دليل خاص على لبس الأسود. وكذلك أيضا حتى في الإحداد، وإن اعتاد كثير من النساء لبس الأسود إذا كان على سبيل العادة فهذا لا بأس به، وإلا فأي لباس تلبسه مما لا يلفت النظر إليها ولا يثير شرا ولا فتنة فلا بأس به. نعم.